بمناسبة انعقاد المؤتمر التاسع لاتحاد كيميسون الاشتراكي للشباب، أقيم معرض كتب بلادنا في شركة بريغوغلاس للصناعة بنيجيريا. أردت في المعرض المؤلفات الكلاسيكية الخالدة لزعيمان الأديمان كيميسون وكيم جونغ إيل والكتب عن أدواتهما والأخرى التي تعرف بنجاحات يحرزها جيشنا وشعبنا في بناء دولة الاشتراكية القوية تحت قيادة الحكيمة للمارشال المحترم كيم جونغ إيل.